ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إني أرحب بإخواني وأحبتي من طلاب العلم، فمرحبا ثم مرحبا ثم مرحبا بمن يحبهم القلب وتسر بهم النفس وتزدان بهم المجالس. مرحبا بطلاب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. طالب العلم حقه الإكرام، الملائكة تحب فعله وطلبه، وتحب الدنو منه والقرب منه، حتى أنه يركب بعضهم بعضا حتى يصل السماء الدنيا، لا لكونه غنيا ولا لكونه نسيبا ولا لكونه شريفا، وإنما من محبتهم لما يقول. ولا تزال الأمة بخير ما اجتمع أهلها على العلم الصافي الذي يمتد بسلسلة من نور إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الدورة كما سمعتم سنجتمع فيها على شرح كتاب عظيم نفيس، هو إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه الإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني. وسنشرح إن شاء الله عز وجل هذا العنوان بعد هذه المقدمة. ونحن اخترنا هذا الكتاب لنبين أن منهج أهل السنة في معالجة الفتن وما يحدثه أهل البدع في زمانهم إنما هو بالعلم والرد إلى الكتاب والسنة وبيان ما عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. وهذا هو المنهج الذي ينبغي أن نسير عليه. إذا حدثت فتن في زماننا إنما نعالجها بطريقة أهل السنة، بالرد إلى الكتاب والسنة، بالعلم، بالحجة، بالبرهان، وبمعرفة ما كان عليه السلف. فإن كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فإذا عرفنا عقيدة أهل السنة، طريقة أهل السنة، انكشف لنا الباطل ورددناه، وبينا. كما أن في هذا المنهج أن السلف أو أن العالم قد يصدر منه كلام قد تكون فيه بعض الشدة ويكون مناسبا في ذلك الوقت لفائدة شرعية، ثم يتركه العلماء إذا فات وقته. فالمقصود أن الكلام قد يناسب مكانا أو زمانا لفائدة، فإذا تخلفت هذه الفائدة فإن الكلام يترك. وهذا ليس في أصول العلم، وإنما في كلام للعلماء. فينبغي أن نتعلم من هذا، وسيأتي إن شاء الله، أنه لا ينقل كل كلام إلى كل مكان، وإنما ينظر في الكلام إلى فائدته الشرعية، فيقال حيث أفاد، ويترك إذا زال السبب الداعي إليه، كما سنبينه إن شاء الله عز وجل في موطنه من شرحنا لهذا الكتاب. اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على أمر ديني، اتفاق، وهذا يخرج الاختلاف، فإذا وجد الاختلاف فلا إجماع. اتفاق مجتهدي، لأن العلم إنما يرجع فيه إلى المجتهدين، وهم أهل الاعتبار. أما طلاب العلم فهم لهم قدرهم ومكانهم، ولكن لا يتجاوز بهم قدرهم، فلا يدخلون في مسائل الاجتهاد ولا في الأحكام العامة للأمة ولا في تقدير مصالح الأمة، وإنما هذا لمجتهدي الأمة على الشروط المعروفة عند أهل العلم. اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لأن الإجماع لا يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور، فيقع الاتفاق في عصر وفي زمن، ويموت أهل الاجتهاد وهم على هذا الاتفاق على أمر ديني، وهذا يخرج الأمور الدنيوية، فإن هذا ليس شأن العلماء. والمقصود بالإجماع هنا اتفاق أئمة السلف على المذكور في الكتاب، اتفاق أئمة السلف من زمن الصحابة رضوان الله عليهم إلى زمن الإمام حرب على المسائل المذكورة في الكتاب، وإجماعهم حجة وسنة، وبالتالي فمخالفة هذا الإجماع بدعة، مخالفة هذا الإجماع بدعة كما سيتبين إن شاء الله أثناء شرح الكتاب. إجماع السلف، السلف هو من تقدمك وسبقك، فجدك مثلا سلف لك لأنه تقدمك وسبقك. والمقصود بالسلف هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم بإحسان، هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم بإحسان. فالأصل في السلف هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبيلهم هو سبيل المؤمنين، وهم أهل الاكتساء بهم والاقتداء بهم، وفهمهم هو الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة. ثم من بعد الصحابة يقاس بالصحابة، فإن كان سائرا على طريقهم منهجا وعلما فهو من السلف، وإن كان يخالفهم فهو من الخلف وإن تقدم زمنه، وإن تقدم زمنه. يعني عندنا الخوارج، الخوارج بدأوا في زمن عثمان رضي الله عنه، ثم اكتمل ظهورهم وصفاتهم في زمن علي رضي الله عنه. فهل هؤلاء من السلف؟ الجواب لا، هم تقدموا لكن خالفوا. فلما خالفوا الصحابة خرجوا عن كونهم سلفا، خرجوا عن كونهم سلفا. طيب، الإمام مالك رحمه الله جاء بعد زمن التابعين، نظرنا في منهجه، علمه، طريقته، عقيدته، وجدناه على طريق الصحابة رضوان الله عليهم، فهو من السلف، فهو من السلف. وهكذا فيمن مضى، فيمن مضى فإنه إن كان على منهج الصحابة فهو من السلف. فإن كان معاصرا فهو سلف، لأنه ما سلف لكن على طريق السلف. إن كان معاصرا فهو سلفي، عالم سلفي، إمام سلفي، لكنه ما سلف، ما ذهب، ما تقدم، فيقال إنه سلفي على طريقة السلف من العلماء السلفيين. هذا التحقيق في بيان المراد بالسلف. ما هو الميزان؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة أخذوا هذا ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء يذكرون أن العقيدة السلفية هي عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه أخذها الصحابة، ثم من بعدهم أخذها بسلسلة من نور إلى أن وصلتنا اليوم. ولذلك يا إخوة، لا يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان عليه السلف وأتباعه. كل أمر يحدث لا يستطيع صاحبه أن يوصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عقائد الخلف، مناهج الخلف تنقطع دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما عليه السلف وأتباعهم فإنه يوصل بسلسلة من نور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إجماع السلف في الاعتقاد. الاعتقاد والعقيدة من العقد، وهو الشد والإبرام والإحكام. تقول عقدت الحبل إذا شددته وأبرمته. والمقصود بالاعتقاد أو العقيدة ما يعقد عليه المسلم قلبه عقدا جازما من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ومسائل هذا. ما هي العقيدة عندما نقول عقيدة أو اعتقاد؟ ما هي في الشرع؟ ما يعقد عليه المسلم قلبه اعتقادا جازما. فالعقيدة ما تقبل الشك، لابد من اليقين وعقد القلب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. العقيدة تدور على أركان الإيمان الستة والمسائل المتعلقة بها. لن تجد شيئا في العقيدة يخرج عن هذا. طيب، يأتي شخص منكم يقول لي التوحيد. نقول التوحيد هو في الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله هو الإيمان بوجود الله والإيمان بخصائص الله في أفعاله وأسمائه وصفاته، والإيمان بتوحيد الله، توحيد الألوهية في أفعال المكلفين. هذا الإيمان بالله يدور على أربعة أمور، فالتوحيد يدخل هنا مهاترة. إذن العقيدة باختصار تدور على أركان الإيمان الستة. طيب، هذه العقيدة والاعتقاد، ما الذي يكتب في كتب العقيدة والاعتقاد؟ ما الذي يكتبه أئمة أهل السنة في العقيدة والاعتقاد؟ الذي يكتبه أئمة أهل السنة في كتب العقيدة والاعتقاد هو العقيدة وما يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم. إذا جئت تقرأ في كتب العقيدة ستجد الأمرين. العقيدة نفسها التي ذكرناها قبل قليل وهي التي تدور على أركان الإيمان الستة، وما يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم حتى لو لم يكن من مسائل العقيدة، لكن يتمايز به الصفات، لأن تمايز الصفين من أعظم أصول الدين. تمايز صف أهل السنة عن صف أهل البدعة من أعظم أصول الدين التي ينبغي أن يهتم بها. فلذلك أئمة السلف إذا كتبوا في العقيدة يذكرون مع مسائل الاعتقاد ما يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم. ولذلك تجد في بعض كتب العقيدة الكلام عن طاعة ولي الأمر والموقف من ولي الأمر، وسيأتي إن شاء الله شيء في كلام الإمام حرب. تجد الكلام عن مسح الخفين يكتبونه في العقيدة. طيب، هذه مسألة فقهية؟ لا، لأنها تميز أهل السنة عن أهل البدعة. فأهل السنة جميعا يجمعون على المسح على الخفين، ولا يخالف في المسح على الخفين إلا مبتدئ، فيذكرون هذا في الكتب العقيدة. إذن الذي يكتب في كتب العقيدة هو العقيدة وما يميز أهل السنة والجماعة عن غيره. لماذا؟ كما ذكرنا لك، لأن تميز صف أهل السنة عن صف أهل البدعة من أعظم الأصول التي يجب تقريرها والعناية بها ومعرفتها، كما حكاه الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني. الإمام حرب بن إسماعيل الحنظلي الكرماني من كبار أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وهو من أصحاب المسائل. المسائل يعني السؤالات، فكان يسأل الإمام أحمد ويقيد جوابه، ويسأل الإمام إسحاق ويقيد جوابه. وكان صاحب رحلة فرحل إلى أقطار كثيرة والتقى بعلماء كثر، وهو معروف بعنايته بالآثار ومعرفته بآثار المتقدمين، وقد حكى في هذه الرسالة التي معنا إجماع السلف في الاعتقاد، وهذه طريقة مسلوكة عند أهل العلم. فالبخاري حكى إجماع من لقيهم ومن قبلهم على مسائل في الاعتقاد، وأبو زرع الرازي وأبو حاتم الرازي وسفيان والإمام أحمد والإمام الشافعي حكوا إجماع الأئمة في زمنهم ومن قبلهم على مسائل الاعتقاد. فهذه طريقة مسلوكة وطريقة آمنة، لأن ما أجمع عليه السلف أمن فيه الخطأ. قاعدة: ما أجمع عليه السلف أمن فيه الخطأ يقينا، لا خطأ ولا ضلالة فيما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليه. ولذلك من أهم أمور العلم أن تحرص على معرفة ما أجمع عليه أهل العلم. من أهم أمور العلم أن تحرص على معرفة ما أجمع عليه أهل العلم، ولا سيما السلف الصالح رضوان الله عليه. فإنك إذا علمت الإجماع أمنت الخطأ في الحكم والقول والاعتقاد. بقي سؤال: هل حكى الإمام حرب الإجماع في جميع مسائل الاعتقاد في هذا الكتاب؟ والجواب لا. الإمام حرب إنما ذكر مسائل كبرى من مسائل الاعتقاد أجمع عليها السلف، ولم يذكر كل المسائل، وإنما ذكر مسائل كبرى أجمع عليها السلف، لأنه في زمنه كان أهل البدع يخالفون في هذه المسائل، فرد عليهم بنقل إجماع من قبله، وإذا حصل الإجماع بطلت الأقاويل، ما يحتاج حتى إلى نقاش. إذا ثبت أن الذين قبل هذا العالم أو المتكلم أجمعوا على شيء بطل كلامه. فذكر رحمه الله الإجماع على مسائل كبرى حدثت فيها فتن في زمنه ولا زالت إلى اليوم يشغب بها، ونحن بحاجة إلى إدراك ما أجمع عليه السلف فيها. كما ذكر لنا في أثناء كلامه أصول أهل البدع في تلك المسائل، فنستفيد من قراءة الكتاب أمرين. الأمر الأول الخير الذي يجب أن نعقد عليه قلوبنا، وهو ما أجمع عليه السلف. الأمر الثاني الشر الذي هو أصول أهل البدع في تلك المسائل حتى لا نقع فيها ونحذرها. وهذان الطريقان هما المنهج الرشيد في معرفة الحق: أن تعرف المعروف لتكون من أهله، وأن تعرف الشر لتحذر منه. ولذلك حذيفة رضي الله عنه كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فالإمام حرب بأسلوبه العلمي الأثري ذكر الخير في هذه المسائل وذكر الشر، وإذا عرفنا هذا ينضبط لنا الباب انضباطا تاما. نعم. طيب، يعني لو بحسب الجدول، وان كان اخذنا جزء من وقت الاستراحه، نتوقف الان بالاستراحه الى صلاه المغرب، ثم ان شاء الله عز وجل بعد ان نصلي المغرب سنبدا في شرح الكتاب، ونستمر الى ان نصلي العشاء ان شاء الله، ثم بعد العشاء نكمل ونستمر ان شاء الله الى ان يشاء الله. الليل عندكم طويل ما شاء الله تبارك. فان شاء الله بعد ان نصلي العشاء سنستمر في شرح ما يتيسر من مسائل الكتاب الى ان ننهي ما اريد شرحه او تنام. ثم نتوقف ان شاء الله لنكمل في جلسات السبت والاحد بحول الله وقوته. الله اعلم.